فلما جاوزها مجمع البحرين. طب ده مجمع البحرين ده هو الحتة اللي كان ايه عندها المعاد. فلما جاوزها قال له ايه، قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الاول ما تعبش لحد مجمع البحرين ومش شوية دول بعيد كده ابتدى يتعب. التعب ده هو اللي حيدل على المكان، لانه تعبت بقى ونجالي نصب الدنيا من لقمة بقى ناكلها ومش عارف. زي ما اي واحد يقول كده، قام الولد افتكر ايه القصة بتاعت مين، بتاعت الحوت. فلما جاوز اي مجمع البحرين قال لفتاه اتنا غداءنا ليه لقد لقينا من سفرنا هذا ايه نصبا. تعبا